رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سبق الحديث في الحكم الشرعي بالنوع الأول، الحكم التكليفي بأنواعه الخمسة، ثم بدأنا وشرع المؤلف القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي، وذكر أن الأحكام الوضعية أربعة أنواع، والتقسيمات الاصطلاحية، تقسيمات اصطلاحية، بعضهم يجعل الحكم الوضعي أربعة، وبعضهم يجعله سبعة، وبعضهم يجعلها تسعة إلى آخره. ولكن الأحكام الوضعية عند المؤلف هنا جعلها أنواع، وجعل تحت كل نوع أيضا أنواع. فسبق النوع الأول قال هو ما يظهر به الحكم، ما يظهر به الحكم، وأدخل فيه السبب والعلة والشرط والمانع. ثم وقفنا على النوع الثاني عند المؤلف، وبعض الأصوليين جعله النوع الخامس والسادس، وما يتعلق بالصحة والفساد والبطلان، الصحة والفساد والبطلان، هذه كلها أحكام وضعية. وقلنا معنى الحكم الوضعي أو علامة الحكم الوضعي أن الله عز وجل أو الشارع الحكيم هو الذي وضعه، هو الذي وضعه، يعني وضع هذا الشيء سببا لهذا الشيء، أو وضع هذا الحكم بهذه الصورة صحيحا أو بهذه الصورة فاسدا أو باطلا، أو بهذه الصورة مجزئا وبهذه الصورة يجب قضاءه إلى آخره. هو راجع إلى الشارع، لذلك سمي وضعيا نسبة إلى وضع الشارع. أما التكليفي ففيه تكليف من ناحية المكلف نفسه، مطالب بالفعل، مطالب بالفعل. نعم. أحسنت. هذا الآن المؤلف يعرف الصحيح، الصحيح في اللغة هو السليم أو المستقيم، هذه كلها معاني لغوية للصحيح، المعاني اللغوية للصحيح. وعندما نريد أن نعرف أي كلمة في اللغة نذهب إلى استعمالاتها في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب والشعر الفصيح، ونتفهم من خلال معنى النقل الذي أو النص الذي أوردناه المعنى العام لهذه الكلمة، من خلال نفهم المعنى اللغوي أو المعنى اللغوي. مثل الصحيح، تقول فلان صحيح أو قول صحيح، وتقصد إذا أطلقت على الرجل أنه سليم وغير مريض، وإذا أطلقت على القول تقصد أنه مستقيم وقوي ومستقر إلى آخره. فالمعنى اللغوي هو واضح، وإن كان ينبني على حفظ في جانب، وإنما أيضا ينبني على سعة الاطلاع مع فهم السياق للنص المنقول. وهمنا في الاصطلاح، الاصطلاح الصحيح اختلفوا فيه، اختلفوا فيه بين الجمهور وبين المتكلمين، المتكلمين بناء على الفائدة، الفائدة من ذلك. فقال الجمهور الصحيح من العبادات هو ما أجزأ وأسقط القضاء، هو ما أجزأ وأسقط القضاء. فإذا قام الإنسان يريد يصلي فاستقبل القبلة وتطهر وأتى بجميع الشروط وأركان الصلاة ثم صلى وسلم، نقول هذه صلاة صحيحة إذا ماذا؟ ماذا؟ إذا أجزأت وأسقطت القضاء، إذا أجزأت هذه الصلاة بهذا المصلي وسقطت عنه القضاء وأسقطت عنه القضاء، نقول هذه صلاة صحيحة. أما إذا صلى مثلا إلى غير قبلة أو صلى بلا وضوء ناسيا مثلا إلى آخره، أي خلل في الأركان أو في الشروط، فنقول هذه صلاة غير صحيحة. نقصد ماذا؟ أنها غير مجزئة، يجب عليه القضاء، غير مجزئة ويجب عليه القضاء. عند المتكلمين يقولون أن الصحيح من العبادات هو ما وافق الأمر، ما وافق الأمر، يعني إذا أمر الشارع بعبادة ثم أتى المكلف بها وفق ذلك الأمر، يعني بناء على ما يستطيع من استجابة لذلك الأمر، يكون قد أدى العبادة الصحيحة، قد يكون أدى العبادة الصحيحة. وليست عندهم العبادة الصحيحة مسقطة للقضاء، يعني قد تكون العبادة صحيحة ومع ذلك يجب عليه أن يقضيها. مثل الصلاة الآن، لو صلى إنسان ناسيا من غير طهارة، أن أنه على طهارة فصلى، فلما تم الصلاة تيقن أنه صلى من غير طهارة. والجمهور صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الجمهور غير صحيح، لأنها لماذا؟ غير مجزية ولا تسقط القضاء، هذا تعريف الصحيح عندهم. المتكلمين على تعريفهم هذا يقول لا، صلاته صحيحة لأنه أدى ما أمر به، ومع ذلك هم يوافقون الجمهور بأنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، ولكن يسمونها صحيحة لأنه أدى بناء على ما أمر به، أمر بالصلاة فقام يصلي، وأثناء الصلاة هو ما صلى ولا وهو يتيقن أنه غير وضوء، هو صلى ويظن أنه وضوء، وإنما تبين له عدم الطهارة بعد الصلاة، فهم يسمونها صلاة صحيحة، ومع ذلك هم موافقون للجمهور في وجوب القضاء. وبعضهم يقول الخلاف بين المتكلمين والجمهور في هذه المسألة خلاف أصلي، وبعضهم يقول لا، تنبني عليه مسائل أخرى في قضية فائدة هذا التنويع، فائدة هذا التعريف أنه هل يثاب على الصلاة الأولى التي غير صحيحة غير مجزئة أم لا. ولا الأمر يسير، المهم أن اللي عليه الجمهور وعليه الكلام الفقهاء في مصنفاته أن الصحيح من العبادات هو ما يجزئ ويسقط القضاء، هو ما يجزئ ويسقط القضاء، هذا في العبادات. طيب في المعاملات في العقود قال والصحيح من العقود هو ما أفاد حكمه المقصود منه، ما أفاد حكمه المقصود منه. فمثلا سواء مثلا في الأحوال الشخصية أو في أحكام الأسرة في قضية النكاح مثلا، الصحيح من النكاح هو ما يترتب أثره عليه، فإذا تزوج الرجل بالمرأة نقول هذا النكاح صحيحا إذا ترتب أثر على ذلك، إذا مثلا جاز له أن يدخل بها، أن يطأها، إذا أنجبت يكون ابنا له إلى آخره، فكل هذه الأشياء إذا ترتبت على النكاح يكون النكاح صحيحا. إذا باع شخص على شخص أو أجره أو قامت بينهما معاقدة من العقود الشرعية الجائزة، إذا ترتب أثر هذا العقد على هذا العقد يكون العقد صحيحا. العقد الصحيح هو ما يترتب أثره عليه، أو ما عبر المؤلف ما أفاد حكمه المقصود منه. فالبيع مثلا المقصود من البيع ماذا؟ انتقال السلعة من المشتري إلى البائع، من البائع إلى المشتري، هذا المقصود من البيع. لماذا شرع البيع؟ حتى تنتقل هذه السلعة من البائع إلى المشتري، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، سواء كان ثمنا حالا أو مؤجلا في السلم إلى آخره. فهذا في العقود قالوا يترتب أثره عليه، العقد الصحيح هو الذي يترتب أثره عليه، أما العقد الفاسد فهو الذي لا يترتب أثره عليه. طيب الآن سيتكلم عن قضية، هل الفاسد هو الباطل؟ إذا قلنا هذه الصلاة فاسدة أو قلنا الصلاة باطلة، الأمر واحد. وكذلك في العقود إذا قلنا زواج أو نكاح صحيح أو نكاح باطل، سواء حج صحيح حج فاسد، سواء، سيتكلم عنه المؤلف. نعم. أحسنت. الآن المؤلف يبين تعريف الفاسد في اللغة، يقول هو المختل، يقول الفاسد في اللغة هو المختل. أيضا ممكن نأتي بمعنى آخر للفاسد في اللغة، الفاسد نعم كما قلنا في الصحيح، الفاسد المختل والمعتل وغير الصحيح، هذا هو الفاسد في اللغة. الفاسد في اللغة غير المستقيم غير الصالح، هذه كلها معاني للفاسد في اللغة. في الاصطلاح الفاسد عند الجمهور، الفاسد عند الجمهور هو ضد الصحيح، الفاسد عند الجمهور هو ضد الصحيح، يعني ما كان صحيحا في العبادات إذا اختل فيه شر يكون فاسدا، قلنا ما أزى وأسقط الغضاء. إذا الفاسد في العبادات هو الذي لا يجزئ ولا يسقط القضاء، هذا عند الجمهور، الفاسد هو ضد الصحيح. وكذلك في العقود عند الجمهور هو الذي لا يترتب أثره عليه، هو الذي لا يترتب عليه أثره، هذا هو نكاح فاسد، صوم فاسد إلى آخره. وكذلك الجمهور لا يفرقون بين الصحيح بين الفاسد والباطل، كلاهما بمعنى واحد، تقول صلاة فاسدة، صلاة باطلة، حج فاسد، حج باطل إلى آخره، لا يفرقون بين الفاسد والباطل. إلا عند الحنابلة يفرقون في الحج، الحنابلة وأظن الجمهور يفرقون في الحج فقط، في الحج يفرقون، هناك يقول حج فاسد وهناك حج باطل. الباطل في الحج هو الذي لا يقضى، هو الحج الذي لا يقضى، أما الفاسد فهو الذي يجب قضاؤه، يفسد الحج ويجب عليه إتمامه ولكن يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة، هذا الحج الفاسد. مثل إنسان أتى بأحد مثلا مفسدات الحج، مفسدات الحج كان مثلا يطاع إلى آخره في وقت الممنوع منه شرعا، فهذا يفسد الحج ولكن يجب عليه قضاؤه. أما الباطل في الحج من اللي يفرقون فيها الجمهور والحنابلة وجه خصوص، أو مثلا إنسان كفر في الحج هذا يبطل الحج ولا يجوز له أن يتمه في نفس السنة ولا يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة. نفترض أنه مثلا في يوم عرفة بعد ما شرع في الحج كفر مثلا أو أتى عملا كفريا مثلا، هل نقول له حجك وأسلم من غد مثلا، أسلم مثلا كفر ساعات أو يوم ثم أسلم من الغد، نقول له يجب عليك أن تتم هذا الحج وتقضيه السنة القادمة؟ لا، الباطل الحج الباطل، قالوا من كفر في الحج هذا يبطل حجه فلا يجب عليه إتمامه ولا قضاء من السنة القادمة. أما الفاسد من الحج فإنه يجب عليه أن يتمه ويقضيه من السنة القادمة. فالفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور وكذلك عند الحنابلة، إلا فيما يتعلق بالحج، إلا فيما يتعلق بالحج. أما أبو حنيفة ومذهب الحنفية بشكل عام يفرقون بين الفاسد والباطل، بين الباطل والفاسد. ما هو تفريقهم؟ يفرقون بين الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه، مثلا البيع، في البيع مشروع بأصله له فيه مقاصد شرعية وجاءت النصوص بجواز البيع، لكن البيع ليس نوعا واحد، أنواع كثيرة جدا. فالبيع إذا جاءه وصف مخل به، كأن يكون به مثلا غرر أو نجش أو مثلا أي وصف يؤثر على صحة البيع، هذا يسمونه بيعا فاسدا، ويقولون الفاسد يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه. مثلا إذا باع شيئا وفيه شيء من التغرير، أو باعه شيء فيه مثلا من النجش مثلا، قالوا هذا بيع فاسد. عند بعضهم، وأنا أؤكد أن نبتح ينا أمثلة فقهية في أصول الفقه، نبتح من باب التمثيل تقريب القاعدة الأصولية، ولا نذكرها على أن هذا الراجح في المسألة، هذا الراجح في المسألة، فالراجح يعني يدرس دراسة أخرى، لأنه قد يكون مثلا نحن نترك قاعدة ولكن له دليل مستقل أو قاعدة أو ظروف في الواقع إلى آخره. فمثلا البيع إذا كان مشروعا بأصله ثم جاء هذه الصورة وصفا، جاءها وصفا أثر فيها، تقول هذا بيع فاسد. لماذا فاسد؟ قال لأنه يمكن تصحيحه، فإذا كان فيه نجس ممكن إزالة هذا النجس، مثلا إذا صار فيه غرر ممكن إزالة هذا الغرر إلى آخره. النكاح يسمونه نكاح فاسد مثلا إذا اختل بعض شروطه، مثلا بدون ولي مثلا، عند الجمهور، عند بعض الجمهور يسميه نكاح فاسد، لأنه يقول يمكن استدراكه بإحضار الولي فيتم النكاح ويكون نكاحا صحيحا، أما النكاح بدون ولي عند الجمهور فهو باطل، وإن كان الحنفية أيضا يرون جواز النكاح بدون ولي جمهور الحنفية. فالقاعدة عند الحنفية في التفريق بين الباطل والفاسد أن الباطل ما منع بأصله ووصفه، ما منع بأصله ووصفه، مثل نكاح الشغار هذا باطل، ما يحل أبدا، هناك مثلا معاملات محرمة بأصلها ووصفها فهذا لا يحل. أما الفاسد عنده فهو ما منع بوصفه لا بأصله، مشروع بأصله كنوع من أنواع البيوع، نوع من المعاقدات إلى آخره، ولكنه جاء التصق به وصف به صار ممنوعا أو أطلق عليه أنه فاسد وهو قابل لأن يصحح. الآن سيتكلم المؤلف عن نوع جديد من أنواع الحكم الوضعي، ولكنها جعلها مرتبطة بالصحيح والفاسد والباطل، وهو ما يتعلق بالنفوذ، وهو إذا عمل المكلف عملا هل هذا العمل نافذ، هل يجب عليه قضاءه أو إعادته، وهو ما يتعلق بثلاثة أنواع من أنواع الحكم الوضعي: الأداء والقضاء والإعادة. ما هي وما الفرق بينها وما هي أمثلتها؟ نعم. وجوازا وصلاحا تتفق من يوم متعاطين على رفع النفوذ هذا مصطلح من الاشياء التي ما ذكرها كثير من علماء اصول الفقه وانما ذكره مؤلفون وهي قريب من الصحيح. يعني اذا قلت هذا العقد نافذ يعني انه صحيح ترتب اثره عليه وهو الذي جاوز مكانه الى مكان جديد. فتقول مثلا زيد من الناس اشترى عرضا من فلان فاذا قلت نفذ هذا العقد يعني انه صح وترتب اثره عليه وان انتقلت هذه الارض من ملك فلان الى ملك فلان سواء مثلا بالبيع او بالهبه او بالوقف عليه الى اخره. واستلاحا قال التصرف الذي يقدر متعاطيه على رفعه النفوذ التصرف الذي يقدر متعاطيه على رفعه يعني منعه. المشروع عندهم في قضيه عند اداء العباده عند فعل العباده لا يخلو مما يكون اداء او قضاء او اعاده اداء او قضاء او إعادة. الأداء هو فعل الشيء أو فعل العبادة في وقتها فعل العبادة الصحيحة في وقتها يسمى أداء. فإذا دخل وقت مثلا الظهر ثم قام المكلف وتطهر وصلى الظهر نقول هذا أداء هذا أداء فعل العبادة في وقتها لأول مرة هذا يسمونه أداء على تفاوت في تعريفات الأداء. ولكن هذا حقيقة الأداء. إذا جاء رمضان وصام رمضان المكلف وانتهى رمضان نقول فلان أدى صيام رمضان أدى الحج أدى فريضة الحج أدى العمرة إلى آخره. ففعل العبادة في أول مرة يسمى أداء. أما الإعادة فهي مأخوذة من تكرار الشيء. والعدد الآن 1 2 3 4 هذا من تكرار الشيء من التكرار. والعبادة يجب تكرارها. إذا وجد في أصل العبادة أو في أداء العبادة أول مرة خلل إما مثلا فوات ركن أو خلل في الشروط إلى آخره فيجب على المكلف إعادتها. يجب على المكلف إعادتها فيعرفون على أن فعل العبادة مرة ثانية في وقتها. الإعادة فعل العبادة مرة ثانية في وقتها. فإنسان صلى الظهر ثم تبين له أنه صلى على غير طهارة يجب عليه قضاء الظهر صح ولا لا؟ ولإعادتها إعادتها إذا كان يعيدها في نفس وقتها قال هذا يسمى إعادة يجب عليه إعادتها ولا يجب عليه قضاءها. النوع الثالث القضاء هو الفعل العبادة بعد خروج وقتها. يعني الفرق بين القضاء والإعادة أن الإعادة تكون في نفس الوقت والقضاء يكون بعد خروج الوقت. إذا صلى الإنسان مثلا في صام رمضان مثلا وتبين له أنه ما في أحد أيام رمضان كان مثلا صام مثلا من مثلا أفطر في رمضان أو لم يصح صيامه في أحد أيام رمضان إلى آخره فإنه بعد انتهى رمضان يقضي هذا اليوم الذي لم يصح صيامه فيه أو أفطره ويسمى هذا قضاء لأنه فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. فالأداء هو فعل الشيء في وقته والإعادة فعل الشيء في وقته ولكنه مرة ثانية بخلل في الأولى إما لوجود مانع أو خلل في الشروط أو في الأركان. والقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها. وقيل هذا عباد قوله إذا المصطلح العام إذا عبر بالشيء بفعل المبني للمجهول فهذا دليل على صيغة يسمونها صيغة التمريض أو التضعيف. قيل يعني قول ضعيف كأن المؤلف يقول وهناك قول ضعيف بأنه إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. أن القضاء ليس صوم الحائض بعد رمضان. الحائض الآن لا يجوز لها أن تصوم بالإجماع. لا يجوز لها أن تصوم بالإجماع. طيب الإشكال إذا أردت أن تقضي صيام رمضان بعد رمضان هل نسميه هذا أداء أو إعادة أو قضاء؟ ما رأيكم؟ المرأة إذا أفطرت رمضان للحيض بعد رمضان إذا أرادت أن تصوم هل نسميه أداء؟ هي لا تستطيع أن تصومه أداء في وقته. فهل نسميه بعد رمضان أداء أو قضاء أو إعادة؟ نعم قضاء. طيب قضاء نعم في شيء. طيب هو مثل ما قالوا هناك في رمضان ما تستطيع أن تصوم أصلا، ما يمكنها. نعم، وهذا هو على تعريفهم يعني، ما في شيء. إعادة بعد يعني صار فيها قول في الأداء، قول في الإعادة، وقول في القضاء. هو في خلاف بين العلماء، قال بعضهم قال كذا، بعضهم قال كذا، بعضهم أيضا قال القول الثالث. ولا الأظهر أنه يعتبر أداء، يعتبر أداء يعني في وقته، لأنها في رمضان لا تستطيع أصلا، ممنوع منعا شرعيا أن تصوم وهي بتلك الحال، فعندما جاز لها صوم فهو أداء، وهذا وقته، وهذا وقته. والأمر يسير، والأمر يسير، وإنما خلاف في مسائل أخرى مرتبطة بهذه القضية، تصوم التطوع ولم تنتهي من قضاء رمضان إلى آخره. ولكن المؤلف هنا أشار إلى قول ضعيف في المسألة، فقال القضاء فعله بعد خروج وقته، كل ما فعل عبادة بعد خروج وقته هذا يسمى قضاء. وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان، يعني يستثنى أنه هذا أداء، وهذا قد يكون قضاء قليل، أنه قد يكون هو الأقوى. ولكن المؤلف هنا أورده أنه قول ضعيف، فإنه يرى أن المرأة إذا صامت بعد العيد بعد رمضان يعني يكون المؤلف يكون قضاء، يرى أنه كان يكون قضاء، وكونه يكون أداء ضعيفا، وإن كان فيه يعني يحتاج النظر. والأمر يسير، والأمر يسير، لأنه أصلا سواء قلنا أداء أو قضاء هي لم يعني، هل نقول يجب صومها قضاء ولم يجب عليها أداء أصلا؟ فيه نظر، فيه نظر. أما قولكم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذه قضية مهمة جدا أن تتنبهوا أنه ليس كل حد أو تعريف عند الأصوليين أو عند الفقهاء المتأخرين ورد في السنة النبوية ورد بمعنى بنفس المعنى. تابعوا معي ترى قضية دقيقة، الأشياء هذه اللي تقررت بهذه التعريفات القضاء والأداء والإعادة بعد أخذ الشافعي، هذا قضاء وهذا أداء وهذا إعادة وهذا حد وهذا إلى آخره. حتى الحدود الشرعية الآن يعني هذه قضية قريبة منها جدا، مثلا لا يضرب في أكثر من 10 أصابع إلا في حد من حدود الله. ليس هنا مقصود حد من حدود الله، الحدود الأربع المشهورة عند الفقهاء، وإنما الحد هنا مقصود العقوبة، العقوبة. فهذا تتنبه لها جدا قضية، ليس كل ما ورد في السنة النبوية أو على لسان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ناخذه بالمصطلح الذي استقر عليه هذا اللفظ، قد يكون استعمل في مصطلح أوسع، في مصطلح أوسع. وذكروا أن الشيخ الإسلام بن تيمية له كتاب في هذا، ذكروا أن الشيخ الإسلام بن تيمية وأحيانا كان يشير إلى درس في رسائله وفتاوي له كتاب في هذا في المصطلحات الشرعية في يعني بهذا العنوان، ما ذكروا عنوان كتاب في المصطلحات الشرعية وضوابطها وتغيرها، وهي قضية دقيقة مهمة. يعني قول عائشة كنا نؤمر بالقضاء لا تقصد القضاء أنه بعد خروج الوقت، وإنما كانت يعني يفهم منها أنها تقول كنا نؤمر بفعل أو بأداء أو بالقيام بالصوم إذا فات بسبب الحيض، ولا نؤمر بفعله الصلاة إذا فاتت بسبب الحيض. أشياء كثيرة من هذه المصطلحات يعني ترجع عند النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان الصحابة، ثم تتحدث فيما بعد في قضية السفر، قضية المشقة. المشقة يعني لا يخلو أي شيء من مشقة، حتى شرب الماء فيه مشقة، أحيانا تكون مشقة خفيفة شديدة يسيرة إلى آخره. وحتى نفسيات الناس، يعني بعض الناس أنا لو تقول له تمشي مثلا 3 كيلومتر قال في مشقة ولا لا؟ بعض الناس 3 كيلو عادي ما هي مشقة ولا لا؟ بعضهم يقول هذه مشقة كبيرة جدا، وبعضهم يقول لا أمرها يسير جدا 10 دقائق. الناس يتفاوتون، فهذه مهم جدا في قضية المصطلحات الشرعية وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة، مهمة جدا، ولكن لا نأخذها بمفهوم التي استقرت عليه عند الفقهاء وعند علماء أصول الفقه. هذه مسألة كثيرة. النوع الثالث أحسن. هذا النوع الثالث من أنواع حكم الوضعي على طريقة المؤلف عندنا، قال المنعقد. المنعقد هو الذي يكون فيه طرفين، أحدهما جانب والآخر الثاني جانب والثاني، ثم ينعقد بينهما قول وفعل إيجاب وقبول مثلا في النكاح أو في البيع أو في الإجارة أو في الاستثناء إلى آخره. هذا هو الحكم الوضعي الذي ينعقد، فالذي وضع أنه ينعقد هذا الشيء بهذا الفعل الله عز وجل. إذا قال الرجل زوجتك ابنتي أو أختي، ثم قال الزوج قبلت هذا الزواج، الذي جعل هذا الزواج ينعقد بهذا الإجاب وهذا القبول هو من؟ هو الشارع حفيظ والله عز وجل. لكن بعض الناس في عاقدي الأنكحة، هذا يعني يمكن شيء دقيق ويسير ما يتنبه له، تجدهم أحيانا يلقنون من مثلا ولي المرأة أو الشاب المتزوج، يلقنون تقول أنت زوجتك ابنتي وأنت تقول قبلت الزواج. دائما ينبه الفقهاء أن العقود ما تكون عن تلقين وإنما تكون عن قناعة، ينبغي أن يعلمه سواء العقد الأنكحة، يعلم ولي أنه الآن الشارع الحكيم هو الذي جعل هذا الزوج يستحل هذه المرأة بهذا العقد، فأنت الآن توجب بهذه العبارة وأن تقبل بهذه العبارة، ثم يترك لهم المجال للإيجاب والقبول بينهما، وليس عن طريق التلقين، وليس عن طريق التلقين. هذا يقع في بعض عاقدي الأنكحة، فالكون هذا العقد إذا قال مثلا البايع بعتك هذه السيارة بكم؟ كم يبين تبون نبيع؟ ب20,000. قال بعتك هذه السيارة ب20,000، ثم قال المشتري قبل وفي شهود وشهدوا أو أن نفضل مجلس يعني وزال الخياب بأنواعه، نقول هذا العقد انعقد، صار لازم، عقد لازم، ليس له أن يتراجع إلا أن يقيله مثلا البائع أو المشتري يستقيله فيقيله. هذا الكون ينعقد، هذا حكم وضعي من الله عز وجل، من الشرع الحكيم الذي جعله تم، هناك إجابة قبول تمت ينعقد. والعقود يعني غير عقد النكاح، العقود المالية تنقسم إلى قسمين أشار له المؤلف هنا، تنقسم إلى قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة. عقود لازمة وعقود جائزة، فإذا قال مثلا بعتك هذه السيارة ب20,000 فقد قبلت ثم انفض المجلس ووجد شهود وانتهى العقد، نقول هذا عقد لازم، عقد لازم، ليس لأحدهما أن يترك أو يستقيل إلا إذا وافق الطرف الثاني. ولكن هناك عقود جائزة، قالوا مثل ماذا؟ الوكالة. قال أنا وكلتك مثلا أن تبيع لي كذا وكذا وكذا، فقال قبلت الوكالة، جلس أسبوع مثلا يبيع له في المحل، بعد أسبوع وجد له مثلا فرصة وظيفية ولا كذا، فقال لا تركت الوكالة. هذا عقد لازم، عقد جائز، هذا عقد جائز. ما يقول له الموكل لا أنا وكلتك ما تترك العمل حتى آتي بشخص آخر بديل لك، لأنه عقد جائز لأحدهما أن يترك متى ما أراد. فالعقود نوعان، عقد لازم هو ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، بل لابد من الاتفاق بينهما حتى مثلا في البيع أن يقيله فيستقيل. والعقد الجائز هو ما لا يمتنع بكل واحد منهما أن يفسخ العقد بمفرده. ثم قال عرف الحسن، قال من فعله أن يفعله والقبيح ما ليس له، وسيأتي إن شاء الله في قضية الحسن والقبيح، ومسألة طويلة عند المتكلمين ولها يعني تأثير كبير في المسائل وأصول الفقه عند المعتزلة وعند الأشاعرة فيما يترتب عليها من مسائل، وإن كانت يعني أدخل في المسؤول الفقه خارج. النوع الرابع والأخير عند المؤلف فيما يتعلق بالحكم الوضعي، ما يتعلق بالعزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. نعم. الرخصة والعزيمة أو العزيمة والرخصة، العزيمة هو ما ثبت على وفق الدليل الشرعي، هو الحكم الثابت من غير مخالف لدليل شرعي. وأكثر الأحكام الشرعية هي من باب العزيمة، وجوب الصلاة، وجوب الحج، كلها من باب العزيمة، ثابتة على وفق القاعدة العامة، ثابتة من غير مخالف لدليل شرعي. كل الصلاة واجبة، ليس هناك استثناءات أو مخالفة، غالب العبادات هي من باب العزيمة. العزيمة واضح هو ما جاء الدليل بإثبات حكم شرعي أو عبادة شرعية أو معاملة شرعية، تحريم الخمر هذا عزيمة، عزيمة. أما الرخصة فهو الذي حصل فيها شيء من الاختلاف بين أهل العلم. ذكر المؤلف لها تعريفين، قال الرخصة، قال استباحة المحظور مع قيام سلب الحظر. استباحة المحظور، استباحة المحرم مع قيام سبب التحريم. مثل ماذا؟ قالوا مثل الميتة، خلاص أنها أو العزيمة أنها حرام، لا يجوز أكل الميتة، لا يجوز أكل الميتة، هذا حكم عزيمة، ولكنه عند للمضطر ماذا؟ يجوز بنص القرآن، يجوز أكل الميتة للمضطر. قالوا هذه رخصة، رخصة فقط للمضطر، والمضطر هو الذي يقدر يعني حالته ويرى أنه وصل إلى حالة اضطرار وخوف الهلاك فيجوز له أن يأكل من الميتة. قالوا هذه الرخصة بهذا التعريف، استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. ثم دخل تعريف آخر المؤلف، قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني قد يكون هناك دليل شرعي يدل على المانع ثم يستثنى جزء مما يدل عليه هذا المعنى، مثل ما يتعلق بقضية بيع المزابنة. بيع المزابنة مثل بيع التمر بالتمر، هذا يجوز لما يجوز، ها؟ بيع التمر بالتمر يجوز بشروط، إذا كان مثلا مثل بمثل، يد بيد، إلى آخره. لكن مثلا إذا كان تمر بتمر غير متفاضلين، مثلا 100 كيلو ب 50 كيلو من التمر، لا يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى له بتمر جيد قال من أين لكم هذا؟ قالوا نشتري الصاع بالصاعين. قال هو هو عين، عين الربا. بعل شنو معنى حديث بعل الجنيب، بعل الجنيب يعني التمر القديم بالجيد بالدرب الناقد بالدراهم، ثم اشتر بالناقد تمرا جيدا. بيع التمر ممنوع، بيع اي شيء بمثله ممنوع، يعني في مجال للغرر، في مجال للغرر. فالقاعده العامه لا يجوز بيع التمر بالتمر، وهذا ما يسمى بيع المزابنه، ولكنه استثني منه صوره واحده، وهو قال على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. جاء دليل معارض في قضية بيع المزابنة، نعم بيع المزابنة، ولكن جاء دليل خاص في بيع العراية وهي جزء من المزابنة. العراية صورتها بيع التمر على رؤوس النخل بمثله، بمثله على الأرض. مثلا يأتي مثلا الآن مثلا بعد يمكن 4 أشهر أو 5 أشهر يأتي موسم التمر، فيأتي إنسان ليس عنده نقد وعنده تمر من السنة الماضية، يسمونه عندنا حويل، عنده مثلا مخزون مكنوز إلى آخر أكياس، ويريد أنه يأتي في رمضان ويأكل رطب ويطبق السنة، ولا عنده نقد يشتري تمر جديد. فرخص الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث رخص في العراية، القراية رخص لهم بأن الإنسان لا يجد نقد ويريد أن يأكل تمر جديد وعنده تمر من قديم، فيبيع على صاحب التمر الجديد من التمر القديم بمقابل تمر جديد، هذا الرأي رأي. ولكن لا يجوز بإطلاق، وإنما يجوز بشروط، يجوز بشروط أن يكون 5 أوسق أقل، وأن لا يجد نقدا، وأن يكون محتاجا إلى أكله أو كذا، يكون في وقت الرطب أيضا، وذكروا لها شروط عند الفقهاء. هذا بيع العراية. بيع العراية الآن الأصل أنه ممنوع، ولكنه جاءه دليل أو خص بدليل شرعي مخالف لهذا الأصل فأذن به شرعا، فقالوا هذا الرخصة، هذا الرخصة. والصحيح أن الرخصة شامل لهذا، شامل لهذا، استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر الميت هذه رخصة، والعراية أيضا رخصة. أيضا سيأتينا قضية العراية في مستقبل إن شاء الله في القياس، يسمونه هذا المعدود به عن سنن القياس. يعني القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز بيع الشيء بمثله، مثل المزابنة، تمر بالتمر لا يجوز، ولكنه عدل به الآن، العراية عدل به عن القاعدة العامة، استثني من القاعدة العامة، يعبر عنه بأنه معدود به عن سنن القياس أو المستثنى من قاعدة القياس. وإذا قلنا القياس، المهم أيضا تتنبهون عند الأصوليين تطلق على معنيين، وحتى عند الفقهاء، يعني ترد معكم عند الفقهاء كثيرا يقولون الأصل في مشروعية مثلا البيع الكتاب والسنة والإجماع وماذا والقياس، فمش علاقة القياس بمشروعية البيع، كيف؟ هل هو القياس الذي هو الحاق وفرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما؟ قالوا لا، القياس تستخدم عند الفقهاء بمعنيين، بمعنى القياس الأصولي الذي هو قياس شيء على شيء، وبمعنى القاعدة العامة في الشريعة، يعني ثابت البيع على أصل مشروعية البيع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني القاعدة العامة في الشريعة تجيز البيع، لأنه يعني لا ينتفع الناس ولا يعمرون الأرض إلا فقضية شرعية البيع تبادل منافعهم سواء بيع العيان أو بيع المنافع إلى آخره. دائما ثبت أن الفقهاء قضية أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، يظنون القياس يعني القياس الأصولي الذي هو القياس شيء على شيء، هذا قليل فيما يراد عندهم، وإنما يريدون القياس القاعدة العامة. القاعدة العامة هنا قضية العراية، هذا يسمونه مستثنى من قاعدة القياس. ما هو القياس أيضا الذي يلحق شيء بشيء كما سيأتينا في أصول الفقه كان القياس وشروطه؟ لا، القاعدة العامة يقصدون أيضا العراية مستثنى من قاعدة القياس، يعني القاعدة العامة في الشريعة أنه ما يجوز بيع شيء بمثله إلا في العراية، إلا في العراية. ثم جاءت مسألة دقيقة وجميلة عند الأصوليين، فالجميل لمن يهوى على المصول الفقه اللذيذة، قضية هل يجوز القياس على المستثنى من قاعدة القياس؟ بدينا نفسر شوي بنا. يعني يقول الآن المستثنى من قاعدة القياس، القياس هنا بمعنى القاعدة العامة، العراية هو من المستثنى من قاعدة القياس. قاعدة القياس تقول بتحريم بيع المزابنة بأنواعه إلا بيع العراية، فالعراية مستثنى من قاعدة القياس. طيب جاءت مسألة جديدة، هذا الشيء إذا استثناه العراية استثناه من قاعدة القياس في التمر، هل يجوز النقيس عليه؟ ولا لاحظ عندما نقول القياس على المستثنى من قاعدة القياس، القياس هذه الأخيرة بمعنى قاعدة العامة، القياس الأولى بمعنى أصل وفرع، إلحاق شيء بشيء، إلحاق شيء بشيء. ممثل حتى تتضح الصورة، مثلا على التمر الآن عراية ويجوز إذا كان. طيب العنب، العنب مثله بالضبط، يأتي جافا يسمونه الزبيب، إنسان عنده زبيب مكنوز أو بيع كياس من العام الماضي وجاء العنب بعد مثلا شهرين أو ثلاثة، هل يجوز له أو لا يجوز؟ التين نفس القضية، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلفوا، سيأتينا يمكن في آخر القياس هذه المسألة، هل يجوز القياس على مستثنى من قاعدة القياس؟ المهم أن نفهم أن القياس يرد عند الفقهاء وعند الأصوليين بمعنيين، فلابد نفهم هذه الشيء، ليس كل قياس عندما يرد يكون أصل فرع، لا، قد يكون بمعنى القاعدة العامة، القاعدة العامة، وبعضهم يعبر عنه يكون قياس الأصول، قياس الأصول يعني القاعدة العامة، وإذا قلنا القياس الأصولي نقصد القياس الفرع وأصل حكم علمه. قال المؤلف على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح كتيمم المريض لمرضه، كتيمم المريض لمرضه، الأصل أنه يتوضأ، ولكن لمعارض الراجح هو أن يخف الضرر على هذا المريض أو تزيد عليه المرض رخص له في أن يتيمم، وأكل الميتة للمضطر لقيام السبب الحضري لوجود الماء وخبث المحل في الميتة، الميتة هي لا تجوز أكلها إلا للمضطر الذي يدفع الهلاك أو شرب الخمر للدفع للغصة. والعراية من صور المزابنة، والأصل في المزابنة أنها ممنوعة شرعا، نهى عن المزابنة، ولكن رخصة في العراية، رخصة في العراية كذا جاء في النص النبوي، كذا جاء في النص النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. هذا ما يتعلق بالحكم الوضعي بأنواعه المختلفة. وإن نبه أن المؤلف يعني جعلها أنواع أربعة كأشبه باصطلاح خاص له، ولكنها هي في هذه الأنواع جميع الأصوليين، ولكن بعضهم يجعلها أربعة وبعضهم مفصل وبعضهم يزيد، هي تدور بين الشر العلة والسبب بمعنى واحد قلنا عند الجمهور، ثم الشرط والمانع متقابلين، ثم الصحة والفساد، ثم الأداء والقضاء والإعادة، ثم الرخصة والعزيمة. بعضهم يجعل كل واحد يعني نوع مستقل، وبعضهم يجعل كل نوعين أو ثلاثة متقاربين نوعا واحدا ويجعل له مع عنوان كما فعل المؤلف، ولا مصلحة في التقسيمات. إن شاء الله غدا إما أن نبدأ في الأدلة، وإما أن ذكر الدكتور أحمد أنه ممكن نقوم بعرض أو نأتي بعرض على طريق الشاشة عرض فيما سبق فيما يتعلق بأصول الفقه في تقسيمات الحكم الشرعي، تؤيدون ذلك ولا ما تؤيدون العرض؟ ها؟ خلاص ممكن إن شاء الله غدا، لأنه سبق قمنا عرض في الإسناد في جرة الإسناد ولا لا؟ فإن رأي لعل إن شاء الله يسر غدا نقيم عرض أو نستعرض كل ما سبق في علم أصول الفقه فائدته وأهميته وما يتعلق بالحكم الشرعي، لعل إن شاء الله هذه المعلومات أن تترسخ في أذهانكم. وعلم أصول الفقه ترى علم يعني يقل المهتمون به وحتى يقل المتخصصون فيه على مستوى العالم الإسلامي، وهذا ترى مما يشد الهمة للحرص والمتابعة والمثابرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.